بل الكل يدعي كما قيل وصلا لليلة، لكن العبرة بالحقائق وليس بالدعاوى. فهذا فصل عظيم بين فيه رحمه الله تعالى أن جادة أهل السنة وطريقتهم ومسلكهم في الاستدلال الاتباع لا الابتداع، مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وهذا الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو منهج أهل السنة، اتباع لا ابتداع، واقتداء لا ابتداء، بل لزوم وتمسك بما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعها أي لزومها والتمسك بها والانقياد لما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقال تبع الرجل الرجل إذا قفاه ومشى على أثره، ومن كان على الطريق فهو على الأثر، من كان على طريق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فهو على أثره وطريقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله رحمه الله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المأثور عنه من أقوال أو أفعال أو تقريرات، فآثاره أي ما نقل عنه من قول أو فعل أو تقرير، فهذه آثار النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف من فرط في هذه الآثار العظيمة الواجب لزومها واتباعها، وأخذ يتتبع الآثار الحسية مما لا دليل على مشروعية تتبعه، فيتتبع الآثار الحسية ولا يتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام التي هي دينه وشرعه المأثور عنه صلى الله عليه وسلم. وربما كان بعضهم مفرطا في بعض فرائض الإسلام وواجبات الدين، ومفرطا في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في ترك الحرام واجتنابه، ولكنه متتبعا للآثار الحسية مما لا دليل ولا مشروعية على تتبعه. فآثار النبي عليه الصلاة والسلام أي دينه المأثور عنه من أقوال وأفعال وتقريرات، ودين النبي صلى الله عليه وسلم آثار، دينه عليه الصلاة والسلام آثار نقلت عنه بالروايات والأسانيد، فيتؤثر عنه وتنقل، ينقلها العدول الثقات عن مثلهم إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الاتباع منهم أي أهل السنة والجماعة لآثار النبي عليه الصلاة والسلام هو اتباع في الظاهر والباطن، ليسوا أقواما يتظاهرون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم متبعون له ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، أما في قلوبهم فهم يتبعونه في الإخلاص، الصدق مع الله، الخوف والخشية، المراقبة، الاستعانة بالله والتوكل عليه، إلى غير ذلك من أعمال القلوب الباطنة التي يتبعون فيها نبيهم عليه الصلاة والسلام ويقتدون بهديه الكريم. وظاهرا أيضا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال الدين الظاهرة وشعائره من صلاة وزكاة وغير ذلك من الأعمال المشروعة فرضا أو نفلا، فهم في كل ذلك يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام وينهجون نهجه القويم ويلزمون صراطه المستقيم. قال: واتباع، أي من طريق أهل السنة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن هؤلاء السابقين من المهاجرين والأنصار هم خيار الأمة وأبر الأمة قلوبا وأحسنهم علما وعملا، وأخذوا دينهم من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بلا واسطة، أكرمهم الله جل وعلا برؤية نبيه عليه الصلاة والسلام وسماع حديثه وتلقي سنته منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى جل وعلا هذا الثناء العاطر على المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان، فدل ذلكم على أن اتباع السابقين الأولين هو محل نيل رضا الله سبحانه وتعالى، وترك اتباع سبيلهم محل نيل سخطه وغضبه جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين من السابقين الأولين بإحسان به ينال رضا الله عز وجل، وبالتولي عن سبيلهم والإعراض عن نهجهم واتباع الأهواء والبدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ينال به الغضب والسخط، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه الوصية العظيمة المباركة جاءت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في المسند والسنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والناصح المشفق على نفسه إذا سمع بهذا الخبر الصادق عن نبينا عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا يبحث عن المخرج، يبحث عن سبيل النجاة. إذا كان الاختلاف الكثير سيوجد، فما الحل وما المخرج وما سبيل النجاة؟ أجاب عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضع كما يقال دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام، فذكر المخرج. قال: عليكم بسنتي، هذا هو المخرج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويتلخص هذا المخرج في أمرين: الأول لزوم السنة والاستمساك بها والتعويل عليها، والأمر الثاني مجانبة البدعة والحذر منها. أما لزوم السنة فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخره. وأما مجانبة البدعة ففي قوله: وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها. فهذا هو المخرج وبه النجاة، فلا نجاة إلا بلزوم السنة ومجانبة البدعة. وقوله في هذا الحديث: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، المراد بالخلفاء أي الأربعة، المراد بالخلفاء الأربعة أي الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما جاء في حديث سفينة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكون بعدي خلافة 30 سنة ثم يكون ملكا. فالخلافة التي استمرت 30 سنة هي خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كانت مدة خلافة هؤلاء 30 سنة. فقولوا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا فيه فضل هؤلاء الأربعة وما لهم من خصوصية كما هو واضح في هذا الحديث العظيم. وقد وصف عليه الصلاة والسلام هؤلاء الخلفاء بصفتين عظيمتين فيهما الدلالة على كمال صلاحهم في العلم والعمل، وذلك في قوله: الراشدين المهديين. والراشد ضده الغاوي، والمهتدي ضده الضال، فأثبت لهم الرشاد الذي يعني السلامة من الغواية، وأثبت لهم الهداية التي تعني السلامة من الضلال. وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى. فنزهه الله سبحانه وتعالى عن هذين الأمرين. وفي نفي الضلال ثبوت كمال العلم، وفي نفي الغواية ثبوت كمال العمل. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث للخلفاء الراشدين بالرشاد والهداية يعني صلاحهم في العلم وصلاحهم في العمل. فهم في العلم والعمل على أحسن حال. لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من حسن اتباع وكمال اتساء واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا تأكيد على أهمية الإمساك وشدة الاستمساك بما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم أي احذروا وابتعدوا واجتنبوا، ومحدثات الأمور أي الأعمال والأقوال المخترعة التي لا أصل لها في دين الله ولا أساس لها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمحدثات الأمور أي الأعمال والأقوال المخترعة التي لا أصل لها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فإن كل بدعة ضلالة. فإن كل بدعة ضلالة، وكل باقية على عمومها. وهذا كلام ناصح أمين صلوات الله وسلامه عليه، قال: كل بدعة ضلالة. ولو كان في الأمر استثناء لكان من تمام النصح أن يستثني إلا ما كان من البدع كيت وكيت، لكنه لم يستثني شيئا، قال: كل بدعة ضلالة. ولو كان في الأمر استثناء لاستثنى عليه الصلاة والسلام، مثل الحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة. لما كان هذا العموم عليه استثناء ذكره عليه الصلاة والسلام ولم يبقي العموم على عمومه، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هذا مستثنى، إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي تعرض عليه الجنة ويقول: لا أريد؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذا قوله كل بدعة ضلالة هذا على عمومه، كل أمر محدث في الدين لا أصل له ولا أساس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو ضلالة، مردود على صاحبه غير مقبول منه. ومن شرط قبول العمل موافقة السنة، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه الموافق لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والحسن في العمل لا يكون إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. قال: ويعلمون أي أهل السنة أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة مأخوذة من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكانت هذه الجملة تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، كما يفيد ذلكم حديث جابر، مما يعني أن هذين الأصلين، أعني اتباع كتاب الله ولزوم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أصلان في غاية الأهمية، والناس يحتاجون حاجة ماسة إلى أن تكرر عليهم هذه الوصية مرات وكرات. يحتاج الإنسان أن يسمع هذه الوصية سماعا متكررا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكررها على مسامع الصحابة رضي الله عنهم في كل جمعة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن مثل هذا التكرار لهذه الأصول العظيمة والأسس المتينة يقوي هذه الأصول ويمكن لها في القلب ويوسع لمساحتها في النفس، فتصبح ثابتة راسخة متمكنة، لا تزال مع مرور الأيام تزداد تمكنا ورسوخا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الناس لا يزالون مع مر الأيام تصادفهم أشياء وأشياء تصرفهم عن لزوم الكتاب واتباع السنة. الصوارف كثيرة جدا التي تخطف الناس وتحرفهم عن الجادة، فما أحوج الإنسان أن يسمع سماعا متكررا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إذا في أي لحظة أرادت نفسه أن تشرد هنا أو هناك، وإذا بهذا التأصيل حاضر، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولما فرط الناس في التأكيد على هذه الوصية والعناية بها، أصبحت تلقى عليهم البدع فيأخذونها ولا يترددون. بينما إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بلزوم هذه الوصية، أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك ألا يقام دين ولا يبنى شرع إلا على الكتاب والسنة، فالكتاب أصدق الحديث والسنة خير الهدي، وماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيل، قل صدق الله. وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهديه عليه الصلاة والسلام خير الهدي. قال: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره، على غيره من كلام أصناف الناس. يؤثرون كلام الله، أي يقدمونه ويعولون عليه ويعتمدون عليه، يؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. فإذا عرض أمر ما وقيل حكم الله كذا لقوله تعالى كذا، ثم عورض بقول أحد من الناس، لم يلتفتوا لقول هذا القائل كائنا من كان، بل يؤثرون كلام الله على غيره من كلام الناس. والفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام غيره كالفرق بين الله وبين غيره، كالفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، فلا يسوى كلام غير الله بالله. ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد، ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم أو هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. إذا تعارض عندهم أمران أو قولان، قول عليه الدليل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والقول الآخر لا دليل عليه وإنما يبنى على كلام الناس وأقاويلهم، يقدمون هدي محمد عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد. ولهذا أي لهذا الإيثار للكتاب وهذا التقديم للسنة سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الكتاب والسنة، وأهل الشيء الذين لهم خصوصية به، فهم أهل الكتاب لأنهم يحكمون الكتاب ويتحاكمون إلى الكتاب ويعولون على الكتاب ولا يعارضون الكتاب برأي أو هوى أو نحو ذلك، وأهل سنة لأنهم متمسكون بالسنة ملتزمون بها متقيدون بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام مجانبون للبدع والأهواء. وسموا أهل الجماعة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، فأهل السنة سموا أهل جماعة لاجتماعهم على الحق والهدى وعدم تفرقهم في سبل الباطل والردى، فهم مجتمعون على الحق والهدى ولهذا سموا أهل جماعة. والاجتماع قرين السنة كما أن الافتراق قرين البدعة، فالسنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق، البدعة هي التي تنشر الفرقة وهي التي توجد البغضة بين الناس، مثل ما قال أحد أهل العلم في شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا، لا تباغضوا، قال في قوله لا تباغضوا نهي عن البدعة، قال في قوله لا تباغضوا فيه نهي عن البدعة، قال لأن البدعة إذا وجدت أوجدت البغضة، فالبدعة توجد البغضة وتوجد الفرقة والسنة توجد الاجتماع، ولا يمكن أن تأتلف القلوب وتجتمع النفوس إلا على السنة وعلى الاعتصام بحبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن لم يكن هناك اعتصام بحبل الله سيكون التفرق، إذ لا اجتماع إلا على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت الجماعة لزيم السنة والفرقة لزيم البدعة، يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، فمتى وجدت السنة وجد الاجتماع ومتى وجدت البدعة وجد الافتراق. وهذا يبين لنا خطأ بعض المسالك التي تريد أن تجمع على غير سنة، تريد أن تجمع على غير سنة باختلاف البدع وتباين الأهواء، فيريدون أن يجمعوا ولو كانت العقائد مختلفة والأديان والأقوال متباينة، فهذا أمر لا يمكن، لا يمكن أن يكون اجتماع بدون اتباع، لا يمكن، يعني هؤلاء يحاولون ما أمر لا يكون، لأنهم لا يزالون في اختلاف، لا يزالون في تباغض، حتى وإن وجد تظاهر بالاجتماع، إلا أن النفوس فيها ما فيها، لا يمكن أن تجتمع النفوس حقا وصدقا إلا بأن تكون كلها على قاعدة واحدة، قاعدة الاتباع والتمسك بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، فلما كان أهل السنة على الحق مجتمعين كانوا حقيقين بهذا اللقب أهل الجماعة. وضدها الفرقة، ضد الجماعة الفرقة، وأهل السنة حماهم الله من الافتراق، الافتراق يأتي مع البدع والأهواء، وسلم الله سبحانه وتعالى أهل السنة ووقاهم من ذلك. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، نفس القوم المجتمعين، ويراد بالجماعة هنا أي القوم المجتمعين على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فليس كل اجتماع يعتد به ويكون أهله أهل الجماعة، وإنما المراد بالجماعة من كانوا على الحق والهدى والنهج القويم المأثور عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: والإجماع هو الأصل الثالث، الأصل الأول الكتاب والأصل الثاني السنة. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، الذي يعتمد عليه في العلم والدين. والمراد بالإجماع أي إجماع أهل العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى على فهم كلام الله وفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. فهذا هو الميزان الذي توزن به الأعمال، إذا عرض عمل من الأعمال وقيل أحق هو أم باطل. طريقة أهل السنة في هذا الباب رأسا ينظرون هل عليه دليل من كلام الله، هل عليه دليل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هو من الأمور التي أجمعت عليها الأمة. إذا لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة ولا والإجماع يطرح، لأنه في الميزان القويم تبين أنه ليس من الحق ولا من الهدى ولا من دين الله تبارك وتعالى. فالميزان الذي يعرف به الأمر هل هو من الدين أو لا هو الكتاب والسنة والإجماع. ولما ترك كثير من الناس هذا الميزان انخرطوا في أنواع من البدع والضلالات، حتى إن بعضهم إذا سئل عن عمل يمارسه: ما دليلك على ذلك؟ ماذا يقول؟ ما دليلك على ذلك؟ ماذا يقول؟ حدث ولا حرج من أنواع الأدلة التي جعلت مصادر للاستدلال لدى أقوام كثير، منهم من يستدل بالمنام، ومنهم من يستدل بالقصص والحكايات، ومنهم من يستدل بالأخبار الواهيات، وأشياء كثيرة جدا أصبحت مصادر للاستدلال معرضين عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع المعتبر. قال: والإجماع، اقرأ. والإجماع، والإجماع الذي ينضبط، أيوة، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال والإجماع الذي ينضبط يعني بعد قوله مما له تعلق بالدين والإجماع والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة فالإجماع المنضبط هو الذي كان في الصدر الأول لكن لما كثرت الاختلافات وانتشرت الأمة أصبح الأمر في هذا لا ينضبط وإنما المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح أي في صدر الأمة ويكون بهذا الفصل قد بين رحمه الله تعالى طريقة أهل السنة ومنهجهم في الاستدلال وأنهم يعولون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأصل الثالث الذي هو الإجماع وبهذه الأصول الثلاثة يزنون جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.